الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ الإمام محيي الدين النووي رحمة الله عليه. قال الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. إذن هذا الباب عقده الإمام النووي رحمة الله عليه لبيان تحريم نظر الإنسان إلى امرأة أجنبية، والمرأة الأجنبية هي التي ليست من محارم الإنسان، فهي امرأة أجنبية. وكما يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية، نص المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب على تحريم النظر أيضا إلى الأمرد، والأمرد هو الشاب الذي ليس له لحية، والشاب إذا لم تنبت لحيته فعادة يعني ما يكون منظره حسنا، وقد يفتتن الإنسان بالنظر إليه، ولذلك سد الشارع أيضا هذا الباب. فكما لا يجوز يعني نظر الإنسان إلى المرأة الأجنبية التي قد تحرك شهوته وميله إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، فكذلك يحرم النظر إلى الشاب الأمرد حسني الصورة، لأن ذلك أيضا مما يحرك شهوته، وقد يقوده ذلك إلى الحرام والعياذ بالله. اللهم إلا إن كان يعني هذا النظر لحاجة شرعية، يعني قد ينظر الإنسان إلى امرأة أجنبية ويجوز نظره هذا للحاجة، لأنه نظر إليها للحاجة، كنظر مثلا الطبيب إلى المرأة، أو نظر مثلا الخطيب إلى المرأة التي يخطبها، فهذه نظرة للحاجة فهي جائزة. وأما إن لم يكن لهذا النظر يعني حاجة فإنه يحرم. هذا هو مقصود المؤلف رحمة الله عليه من هذا الباب. وتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية يعني دلت عليه نصوص كثيرة في القرآن والسنة كما سيأتي تحت هذا الباب. ونظر الرجل إلى المرأة الأجنبية من الأشياء ومن المحرمات التي ابتلي بها الكثير من الناس في هذا الزمان، وهذا المحرم ابتلي به الشباب وكبار السن، فيعني كافة يعني طوائف الناس في هذا الزمان مع الأسف قد ابتليت بهذا النظر المحرم، وذلك بسبب يعني هذه الفضائيات، وبسبب يعني مواقع الانترنت، وبسبب وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك. يعني هذه يعني أسباب أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، يعني ظاهرة يعني نظر الناس إلى ما يحرم عليهم، ونظر الناس إلى عورات الرجال والنساء مما حرم الله تبارك وتعالى. وينبغي أن نعلم أن سبب انتشار هذه الظاهرة أيضا هو ضعف الإيمان، وضعف الإيمان، فالناس لما ضعف إيمانهم ابتلوا بهذه المحرمات وتساهلوا في الوقوع فيها. ولذلك يعني يجب على الإنسان الذي ابتلي بهذه المحرمات أن يجتهد في تقوية إيمانه، يعني إذا أراد أن يخلصه الله جل وعلا من هذه المحرمات ومن هذا البلاء، فيجب على الإنسان أن يعمل على تقوية إيمانه. ونحن نعلم بأن الإيمان يتقوى بالأعمال الصالحة، فالإنسان كلما اجتهد في الأعمال الصالحة قوي إيمانه. ولذلك فينبغي للإنسان خاصة لمن ابتلي بمثل هذه الأشياء أن يجد وأن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، في الإكثار من الصلاة، خاصة صلوات النوافل، يكثر من صلاة النافلة، ويكثر من قراءة القرآن، ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فهذه العبادات تزيد في إيمان العبد وتقوي إيمان العبد. وإذا قوي إيمان العبد ابتعد بإذن الله تبارك وتعالى عن هذه المحرمات. وينبغي للعبد المسلم أن يستحضر مراقبة الله تبارك وتعالى له، يعني وأنت تنظر إلى ما حرم الله جل وعلا وتنظر إلى عورات الرجال والنساء، فاستحضر يا عبد الله بأن الله تبارك وتعالى مطلع عليك وبأنه يراك. والناس عادة إذا وقعت في مثل هذه المحرمات فإنها تخفي ذلك على الناس حياء، يعني الإنسان يستحي أن يطلع الناس عليه وهو في تلك الحال، فكيف يعني لا يستحي الإنسان من الله جل وعلا، كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإذا كنت تستحي من الناس فالأولى أن تستحي من الله تبارك وتعالى الذي يراك وهو مطلع عليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يستحي من الله حق الحياء. والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالحياء من الله حق الحياء، يعني قالوا يا رسول إنا لنستحي من الله حق الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، يعني أن تحفظ سمعك وأن تحفظ بصرك وأن تحفظ لسانك عما حرم الله، هذا هو الحياء من الله تبارك وتعالى حق الحياء. إذن فعلى المسلم أن يستحضر مراقبة الله تعالى له واطلاعه عليه، وإذا استحضر الإنسان ذلك استحيا من الله تبارك وتعالى وترك هذه الأشياء القبيحة وهذه الأشياء الرذيلة. وينبغي للإنسان أيضا إذا ابتلي بمثل هذه الأشياء أن يكثر من الصيام، فالصيام يعني جنة ووقاية من مثل هذا الحرام. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشاب المسلم إذا لم يستطع الزواج أرشده إلى الصوم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن يكثر الإنسان من الصيام، لأن الصيام يعدل كما يقال شهوة الإنسان، يعدل شهوة الإنسان. أيضا من الأشياء المهمة التي ينبغي لمن ابتلي بالنظر إلى هذه المحرمات هو أن يؤمر بالابتعاد عن مواطن الحرام، مواطن الفساد، يعني الأسباب والوسائل التي تصل من خلالها إليك هذه الأشياء، عليك أن تسدها، عليك أن تسدها وأن تبتعد عنها. ولهذا ربنا جل وعلا لما نهانا عن الزنا في القرآن الكريم ماذا قال تعالى؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأمر الله جل وعلا بعدم ماذا؟ قربان الزنا. ولا تقربوا الزنا، يعني نهى عن قربانه، ولا تقربوا الزنا. إذن فالإنسان يعني إذا ابتلي بمثل هذه الأشياء وأراد أن يسلمه الله منها وأن يعصمه منها، عليه أن يبتعد عن المواطن والوسائل التي تدخل عليه من خلالها هذه الأشياء. فإذا كان مثلا يعني ابتلي بهذه الأشياء يعني بسبب النظر إلى التلفاز والشاشات، فلتقلع عن ذلك. إذا كان في بيتك تلفاز وأنت مبتلى بذلك، فأخرج التلفاز من بيتك، يعني آلة، تجعلك تقع في مثل هذه المحرمات، لا خير فيها، لا بركة فيها. أخرج التلفاز من بيتك حتى يعني تصطلح ماذا؟ نفسك. أخرجه من بيتك. الإنسان مثلا إذا كان يعني تدخل عليه هذه الأشياء يعني من خلال وسائل التواصل، يعني من فيسبوك وغيرها، يعني لا تحملها في هاتفك، عليك بإلغاء تثبيتها من هاتفك، لا تدخل على هذه الأشياء. والإنسان إذا كان يعني الهاتف الذكي كما يسمى يجلب له هذه المصائب، فليتركه. يعني اقتني هاتفا غبيا ليس ذكيا، يعني حتى لا تقع في مثل يعني هذه المحرمات، كما يقول العامة دير تليفون حطبة، حتى لا تقع في مثل هذه المحرمات، حتى يعني يصطلح حالك. فإذا رأيت نفسك قد أقلعت عن هذه الأشياء وعن هذه المحرمات، فحينئذ لك أن تعود إلى الأشياء التي قد تفيدك في حياتك، في دنياك وآخرتك. إذن فالحاصل يعني أن يعني هذه الأمور كما قلت ابتلي بها الكثير من الناس. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، ونسأله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعود إلى ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب. إذن قال: باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. وكعادته ذكر الإمام النووي رحمه الله عدة آيات تحت هذا الباب. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وتمام الآية: ويحفظوا فروجهم. إذن أمرنا الله جل وعلا في هذه الآية بغض البصر وحفظ الفرج. وحفظ الفرج وغض البصر يكون بالكف عن النظر المحرم، سواء كان إلى النساء الأجنبيات أو إلى الأمرد ونحو ذلك. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيمن ابتليت بالنظر المحرم وبالسماع المحرم، فاستحضر وتذكر بأن هذه الأعضاء سيسألك الله تبارك وتعالى يوم القيامة عنها. إن السمع والبصر والفؤاد وهو القلب كل أولئك كان عنه مسؤول. هذه الأعضاء ستسأل عنها يوم القيامة، هل أطعت الله جل وعلا بها أم عصيته بها؟ وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويعلم خائنة الأعين، جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنها نزلت في رجل، يعني يكون مع بعض الجلوس من أصدقاء ونحوهم، فتمر بهم امرأة فينظر إلى المرأة خلسة دون أن يشعر به، ينظر إلى المرأة خلسة خفية دون أن يشعر به، فمن فعل ذلك فليعلم بأن الله جل وعلا رآه واطلع عليه. يعلم خائنة الأعين، وخائنة الأعين كما قال أهل التفسير هو النظر الذي يخفيه العبد من جالسه، ويسمى بنظر المسارقة. فهذا النظر الذي تخفيه عن جليسك اعلم بأن الله تعالى يعلمه، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا كنت تخفي نظرك عن جلسائك حياء منهم، فأولى بك أن تستحي من الله جل وعلا، استحيوا من الله حق الحياء. سألوا الله جل وعلا سلامة والعافية. ثم قال: وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد، أي أن الله جل وعلا يعني يعلم يعني بكل شيء ومطلع على كل شيء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو بالمرصاد سبحانه وتعالى. يعني بالمرصاد أي يطلع على كل الأشياء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. قال: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. قال: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ورواية البخاري مختصرة. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محال، يعني ما من إنسان إلا وقد كتب له أن يقع في شيء من الزنا، هذا هو الغالب، هذا هو الأكثر، إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. ولكن الزنا نوعان، الزنا نوعان: زنا حقيقي، وهو أن يزني الإنسان حقيقة بأن يدخل فرجه في فرج المرأة التي تحرم عليه، وهذا هو الزنا. والزنا كما هو معلوم من كبائر الذنوب، الزنا من كبائر الذنوب، ولذلك رتب على الزنا عقوبة شرعية وهي الجلد، هذا إن لم يكن الإنسان متزوجا. إن كان الإنسان لم يتزوج بعد وزنى فإنه يجلد ماذا؟ 100 جلدة. وأما المحصن المتزوج إذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت، وهذا يدل على أن الزنا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. إذن فمن الناس من يقع في الزنا الحقيقي والعياذ بالله، ولكن من الناس من يقع في مقدمات الزنا، من يقع في مقدمات الزنا بالنظر المحرم، يعني ينظر إلى امرأة أجنبية، ينظر إلى عورة امرأة أو عورة رجل، وهذا نظر، وهذا نظر، وهو نوع من أنواع الزنا، ولكنه ليس زنا حقيقيا، وإنما هو مقدمة من مقدمات الزنا. ولكن سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف هذه المقدمات بالزنا، يعني سميت هذه المقدمات زنا لأنها مقدمة للزنا والعياذ بالله، يعني هذه المقدمات قد توصلك إلى الزنا الحقيقي والعياذ بالله، ولذلك سميت بأنها زنا، وذلك يعني تنفيرا منها حتى ينفر منها الإنسان ويبتعد عنها الإنسان حتى لا يقع في الفاحشة العظمى. لهذا مر معنا أن الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا، فالله تعالى نهانا عن الزنا وعن مقدماته أيضا، وعن مقدماته أيضا. إذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، يعني ما لا محالة أن أكثر الناس لا تخلو من الزنا، إما من الزنا الحقيقي والعياذ بالله، وإما من مقدمات الزنا، إلا من عصمه الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام العينان زناهما النظر، فالعينان تزنيان كما جاء في بعض الروايات، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. إذن فالنظر إلى المرأة الأجنبية التي لا تحل لك هذا نوع من أنواع الزنا، هذا نوع من أنواع الزنا، ولكنه سمي بالزنا مجازا، فهو ليس زنا الحقيقي، ولكن سمي بذلك لأنه مقدمة من مقدمات الزنا. قال والأذنان زناهما الاستماع، يعني أن يستمع الإنسان لكلام امرأة أجنبية ويتلذذ بذلك هذا نوع من أنواع الزنا. واللسان زناه الكلام، يعني لما يتكلم الإنسان مع امرأة أجنبية فهذا الكلام الذي يكون مع المرأة هو نوع من أنواع الزنا، من مقدمات الزنا. قال واليد زناها البطش، يعني اللمس، يعني يلمس الرجل امرأة يعني يلمسها بشهوة يتلذذ بذلك هذا نوع من أنواع الزنا. قال والرجل زناها الخطى، يعني يمشي تمشي الرجل إلى امرأة وعدتها وهي لا تحل لك، المشي إليها نوع من أنواع الزنا. ثم قال والقلب يهوى ويتمنى، يعني القلب يعني ميال للنساء، والقلب يهوى ويتمنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، بمعنى أن هذه المقدمات إذا ترتب عليها الزنا الحقيقي والعياذ بالله فيكون يعني الفرج يعني قد يعني صدق على هذه المقدمات، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، يعني الإنسان قد يبتلى بمقدمات الزنا ولكن يعصمه الله تبارك وتعالى بفضله ومنه، يعصمه الله جل وعلا من الوقوع في الزنا الحقيقي، من الوقوع في الزنا الحقيقي. إذن فهذا هو باختصار طبعا معنى هذا الحديث، وهذا الحديث فيه تحذير من الزنا ومقدماته، فيه تحذير من الزنا ومقدماته، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يتبع خطوات الشيطان في هذا الباب. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النور قوله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن فنهى الله جل وعلا المسلم أن يتبع خطوات الشيطان وأن يقع في مثل هذه المقدمات من النظر والسماع والكلام واللمس والمشي التي قد تقوده عياذا بالله إلى الوقوع في الفاحشة الكبرى العظمى. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. إذن يعني ذكر يعني المؤلف هذا الحديث في هذا الباب ليستدل به على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. بقيت أحاديث أخرى سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.